بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقته الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين. نحن نشكر لكم ونسأل الله للجميع العون والتوفيق. آمين. في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك الثيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، إن البكر تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالبكر إذنها سكوتها، فلا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. الزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، بل لابد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها ابن فلان ابن فلان، وأن صفتك كذا وعملك كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بد السكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما الثيب فلابد من النطق، لابد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن قد يغلب عليها الحياة، قد تستحي، فلا بأس أن يكتفى بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد قال ذلك واستحسن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصادم للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ويقول سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا. وإنما خلاف الأب هل يزوج بغير إذن يعني بكر، وهكذا جد، الجواب نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن. لا، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت بكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها سواء كان أباها وهو أقرب الناس إليها أو كان جدها من باب أولى. وهكذا الإخوة والأبناء، ليس الإبن يجبر أمه على الزواج، ولا الأخ يجبر أخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها، والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رسالة من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيم الرجال معرفة الأكفاء من غير الأكفاء هذا السن، يعني قد بلغ الحلم بأن أكمل 15 سنة أو احتلم ينزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج يعني الشعرة، بهذا يكون مكلفا مع تمييز، يعني يميز الرجال يعرف عند الرشد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون البلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره، نعم يزوج من هو أو من هو متصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه. نعم. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإنه يزوجها عمها إن كان لها عم بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس لها بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن إن كان لها ابن وهو مرشد جيد. نعم. يقول تقول ولا إله دون أبيه الذي ليس بمرشد الذي ضعف عقله. الحاصل أن يزوجها وليها الرشيد يعرف الرجال الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء. نعم. نعم. الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر أسلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان إبجادي وكلهم من الرياض، يقولون سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت، ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت، لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الطواف وتحية المسجد المسجد الحرام إذا تيسر ذلك، فإذا لم تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد، صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف، لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل. نعم. يعني يكون يطوف كل ما دخل حتى يدرك فضل الطواف هذا خير كثير، ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو من لم يشط لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم. نعم. إنما الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس، هذه ثلاثة، طواف العمرة هو ما يقدم. نعم. طواف الحج بعد نزول عرفات يوم العيد وبعده، والثالث طواف الوداع عند الخروج، هذه الأطوية الواجبة ثلاثة. أما بقية الأطوية فيها مستحبة ليست واجبة، فإذا جاء دخل المسجد يصلي الظهر أو العصر أو المغرب إن تيسر لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين، ليس بلازم أن يطوف، صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم. بالنسبة للطواف، لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟ إذا طاف في أول الليل وبات لا ولا أن يعيد الطواف، خروج من خلاف العلماء ينبغي أن يعيد الطواف، فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله. هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء، يقول قدمت إلى مكة ولم أخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله. العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج. نعم. إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فإذا تمر مرة في العمر كفاه ذلك وصارت العمرة باقية كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد المجيء مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من النجد يحرم من ميقات الطائف من ميقات النجد، أو من المدينة يحرم ميقات المدينة، إن أحب ذلك هو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه، لأن ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام، ما دام أراد العمرة فليس له تجاوز ميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي ما سوى العمرة من الطواف والسعي والحق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير، إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم. طيب. وليس العمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو 10 مرات في السنة كله ليس فيه تحديد. ليس العرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لابد يكون بين العمرتين 40 يوم، هذا لا لا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم. طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟ في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج بس فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط. نعم. أما من دخل مكة لتجارة أو غيره فليس عليه طواف. أحسن. كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو ضاف يكون أفضل. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا طواف على لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروج من خلافه أحسن وأولى. هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟ هذا السؤال فيه تفصيل. نعم. إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران فيحرم بالحج مع العمرة ويكون قارنا، يكن معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من كبعير أو بقرة أو شاه أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما جميعا، ان يعني يكون قارنا اذا احرم بالعمره وحدها. نعم. ثم احب يتاع الحج اذا كان معه الهدي فله السنه. نعم. يلبي بالحج مع العمره ويكون قارنا بعد ذلك. نعم. اما اذا احرم بالحج وحده فليس له فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يجعل عمره، اما يستمر الحج واما يفسخ عمره، يطوف يسعى ويقصر ويجعل عمره، كما امر النبي اصحابه الذين احرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. نعم. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني عنده وقت فالأفضل يجعل عمرة يسخ، يعني ينويها عمرة، يطوف يسعى ويقصر يجعلها عمرة كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر الحج، إذا كان بعد رمضان له أن يلبي بالحج مع العمرة يصير قارن، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل منهما جميع يوم النحر. وإن بقي على إحرامه معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميع يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرامه بالعمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير. أحسنتم. سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟ السنة أن يكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف الوداع، هذا هو الأفضل، يكون هذا آخر شيء، يودع البيت ثم يمشي سافر. لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبه لا حرج عليه. وإن التجر بعض أهل العلم يرى أنه يعيد الطواف، ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجة لنفسه أو هدايا كل هذا لا يؤثر ما دام في الطريق أو بعد مدة يسيرة من الطواف ما تأخر كثيرا، هذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عادة الطواف. نعم. أيضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا؟ مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام إن تيسر. نعم. وإلى في بقية المسجد تكفي، إذا صلىها في بقية المسجد في الأروقة أو في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.